Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Vietējais sabiedriskais transports أين موقف الباص الحافلة؟ Kur ir autobusa pietura؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Kurš autobus brauc uz centru؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Ar kuru tramvaju, trolejbusu, autobusu man jābrauc؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Vai man ir jāpārsēžas؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Kur man ir jāpārsēžas؟ بكم تذكرة السفر؟ Cik maksā braukšanas biļete؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Cik pieturu ir līdz centram؟ ينبغي أن تنزل هنا. Jums šeit jāizkāpj. ينبغي أن تنزل من الخلف. Jums jāizkāpj pa aizmugurējām durvīm. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Nākamais metro vilciens nāks pēc 5 minūtēm. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Nākamais tramvajs nāks pēc 10 minūtēm. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Nākamais autobus nāks pēc 15 minūtēm. متى يسافر آخر مترو؟ Cikos ir pēdējais metro vilciens؟ متى يسافر آخر ترام؟ Cikos ir pēdējais tramvajs؟ متى يسافر آخر باص؟ Cikos ir pēdējais autobus؟ هل معك تذكرة سفر؟ Vai jums ir braukšanas biļete؟ لا يوجد معي. Biļete؟ Nē, man nav. إذن عليك أن تدفع غرامة. Tad jums jāmaksā soda nauda.